هذا هذا الدرس الثالث والعشرون من شرح متن الشيخ البشار رحمه الله. من يسمع؟ تفضل. أنا أسكت سمع. وكل ما شطط على الوفاد يرسل يدير وصول نقاط كتاب قطابنة والمرضى عهو ثاني لباس والأولى درعة ومثل يدن ورشاش ومطاق الحدث ومشكلة والأسفر من دون من لم يكأر مبادي طار عن نفسي على الثياب لأخذ بروت وزيلة تعليم وعليقات وصديد وذلك وما عالي مجاز من الناس لا يرأس وفق المسلم فيما طعم غيره الباب. باب فرائض الوضوء والسنن والفضائل. فرائض الوضوء فرعون عدا فنية المرض وجميع لها وغسل اليدين للمرافق ومسحوق الرأس بالمرافق في المطارح وغسل رجليك بكعبيك الصخر والدف والفور بذكر القضاء وقل ثماني عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين ثم اتمضى مستنشقا مستنكرين وربما تحرك من مؤخرين تمضمضا مستنشقا مستنكري ورد مسح مسح الراس المتاخر ومسح وجهي كل اذن فرضا ومسح وجهي كل اذن فرضا ومسح وجهي كل اذن فرضا وجدد لما ورد فرضا وأما الفضائل فعشق سكر تسويقه ثم المكان الطاهر والشفع والتدليل فيما يغسل وما مع الإحكام فالمستقلين وللإناء والعضوية من والسنة في نفسها أو مع فروض الرأس أو مع فروض الرأس مع والسنة في نفسها أو مع فروض الرأس والسنة في نفسها مع فروض الرأس والبدء بالرأس من مقدمي وتسمية كالغسل والتيمم والغلق والإصفاء والدخول واللبس والطرد وكالمسؤول لحد وترميض صعود من ذلك تدير ما بغيتي انت وصل ما بغيتي ترفع ما عليك حكام في النحو رفع عنك القلم داكشي كل شيء غادي مخفوض وللإناء والعضوية من السنة في نفسها مع فضل التمزيد والتسمية كالغسلي هذيك كل شيء كل ما يأتي بعده معطوف على الغسل كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغميض صعود المنبر وطئ ركوب صيد يذبحون حالي لحد وتغميض صعود المنبر ها انت عتنجت هي صعود صعود المنبر وطئ ركوب والذبح والحالي وطئ ركوب صيد والذبح والحالي ما هو الركوب؟ ما معنى الركوب؟ ركوب على الدابة الركوب معناها الركوب على الدابة أرد البال يعني الركوب هو ما يركب الركوب هو هو هو ما تريد وطئن وطئن ركوب طيب ركوب طيب وذبح والحال غيره بارك الله فيك يكون هذا هو الباب اللي حافظ بوحده تجي تلاته هي السمعة حافظية تفضل انا عرضك من الاول تلخر بوحده ناوي للمدي الدال مكسورة واحتجم عطاج ناوي للمدي أسباب دوار العقل إما بالجنة أو بالسكر أو بالإغماء ومطاولا أو قاطر إن تقول لا حقا مع قطار من الجائم يطل ولمس من تهوى بطبع ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتبة ولو ذاك ولمس الحليل ببصر الكتف ومرأة أو إخبار وما أصل بالخوف وبقوا أدب قضاء الحاجة في حاجة الإنسان تسكت وجلسين أدبن وضورق ورخب المجلس وظل وريح وجفع المصطر وطاقة والمريدة كل من تجتمع غيره ولا تقاري أو تزاق الكعبة وإنن بذين وطاء أجد وصدر ونحن ذكر الله تكون شكرا وتحكر فترا وبوع الشكرا قد له وبعد ذلك كان مرض ولم يكن قبله لمن يعد لا تجد اليه به تستعد ورجلك ان يطرا عليها تعتمد وفرج القصرين باستقرار مستجدين مثلا وعند الماء مقدم مثلي وقبل الذكر وجمع بين الماء وبين الحجر وخرج به هناك ومن يطرح اليك بمسجد يكون امنا بالمنزل واتقف باستقرار ما تبقى به وقبل بالخلق وبنفس النجيل مستجدين بطاهر مستجر ازلام فاخر مطعومين مؤذي بحد وعين من الماء في النبي او خير من الفاس ومنيل او ضوء مثل او خطير او يرى منتشرا عن مخرج من الاخرى باب موجبات الكفر وفرائضه وسننه وفضائله وموجبات الغسل عند الناس في السلطه قدر الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذه معتاده في نوم او يقظه او من ومن مريض حشفه باي مخرج وغسل اليد او الزمن وروحه السلطه تبلغ الزكاه وعمته للجسم دون وجبه وخارج الشعار ووالد الركوع خير قوم ناعشون القوم الناعسات أمركم بأن تخرجنا جميعا، ما أحقكم النبي هذا تضلي رشيدة ما حفظاش يوم أكبرش تعبدي السور ما حفظاش ما فيكم يهدر تضلي ما إعراب خروجه فعل به لماذا ندير له كيف امسح الساعد الايسر بالكف اليسرى كيف افعل الألم عندك في الأعراض مالك لكم وقع شي مشكلة عادي ومنك تجي ممكن والو طيب غيروها تفضل ما يعرف الجرح ما عمرك بقي جوف الإعراب عرفتي علاش على عمرك هذا إعراب إذا ما انتحشو ما تقول لك انت قاري شوية لا خمسة اسم قلتي اسم كان ولا قلتي اسم وسكتي ما اعرفه اسم كان غلط. بدل بدل من ذا ذا هو اسم كان. ممكن. مع. ها غيرها. تفضل. لا معطى من مياه وما يرفع الحدث. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جالس إلى ما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلق طهور يصح منه الغسل والتطهير وإن يكن مغيرا من طاهر. تب تبنى عشر ما كاين شي بدي نشوف في الميم فيها. أو مكته كمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير وإن أشيل لونه أو وإن يكون مغيرا لطاهر يفك عنه غالبا السكري فطاهر مغير في العادة من طبخ نوع خل العبادة. وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وقرها نجس من سيرة الحدث كما قليل لم يغير الخبث باب الأعيان الطاهرة والنجسة ومن جزء من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه قرأه بغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة تلقن وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلا المذرة وبيض كل الحي إلا المذرة والقيد عن حال الغذاء ما غير اسكن كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري وميتة البحر وما لا دم له لا والقيد عن حال الغذاء ما غير كن كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا سفح دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم وميتة البحر وما لزم له لا وزغ وشحمة وسحلية وزغب الريش وصفر وبرق جزء من حي وميت وشعر وخمرة إن خللت أو حجرت وزرع إن يسقى بنجس فنبت في ميت الإنسان خلق خصص وفي الرمال والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة في ميت الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو الميت ينخاطل كميتة الحي الذي منه حصل والنجة الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني وكل المسكر وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالات والأدم تذا وجه نوجه مسفوح نزي مني أو قضيب قيح تمرح زيت من كزيت مزجا بالنجس أو تمرح زيت من كزيت مزجا بالنجس أو بيضا كلحم نضجا كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غطاء فخاري وإن يكون حل طعاما جامدا كل ما بات بالطهر وطحن عدا وانفع بما نجد غير الأدم ومسجد ونجد عين الحرم محرم مسلم محرم مسلم لا تقتل كالإناء ولو لأنثى واختلال واختلاء وحلية بجانب النقدين لا خاتم في الضد درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا ورصاصين مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القز وكره وجواز في الخز وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو طعمها إن عثر في لونها أو في لونها أو ريحها العثورة عفو، وما في طعمها العفو يرى، وكل ما شق عنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب مرضعه، وبلاليب بسور أو مضارعه، ومثله طين الرشاش والمطر، ومثله طين الرشاش والمطر و وحدث مستفتح أو كالآثار من دمالين لم ينك أو من دمالين لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب، أو قرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. أو قرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. وما على المجتهد ومع ذا المجاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع عدها، بعدها وغسل اليدين للمرافق، ومسح كل راس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبك استقر، والدلك والبر بذكر انقدر، وقل ثمان عدة مسنون، فابدأ بغسل يديك للكعين، تمضمضا واستنشقا واستنثري، ورد مدح الرأس من مؤخر. فما الفضائل فعل ومسح وجه كل أذي فرضاه، وجددا لما ورد فرضاه. أما الفضائل فعشر تذكره، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتسريح فيما يغسل، والماء مع الإحكام، والماء مع الإحكام كالغسل قليله، وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رسمة. والبدء بالرأس، والبدء بالرأس من المقدم، ومسح تسميته كالغسل والتيمم، والغسل والتيمم، والغلط والإطفاء والدخول، والنفس والضد والمأكول، لحدين صعود لحدين وتغميض، صعود من باري وطعن ركوب فيديه بحر حارم. باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، هل ينقض ردة أو شك حدث في حدث أو طهر أو في حدث أو طهر في حدث وطهر، ينفض ردة أو شك حدث في طهر في طهر أو سبق وشك الحدث، لا في طهر أو نقض في طهر أو نقض وسبق والحدث، ينفض ردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث. قول المريح ضائط مع المذي، واغسل جميع الفرغناوي للمذي نوم ثقيل. ما يمكنش ما هي واغسل جميع الفرغناوي للمذي. أسبابه زوال عقل الإما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، نوم طويل أو قصير إن تقول خرج مع قطر ونفذ يطر. ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتمة ولو ذكر، ومس إحلل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخرج. موجبات الغسل. باب موجبات الغسل. باب أداء قضاء حاجة. ندبا نظرا قفياه الناشتي، والظل وضحا وجحرا والصالب، والظل وضحا وجحرا والصالب، فوق قوال ولد كنا تجتنب، ولا تقابل في ذنب التعباه في المنزل، الوقع الجد والفضله، وقل قبله له ذكر الورد والجد، ونحي ذكر الله حتما في الخلق، واستحتانوا سترا وبعدا في الفلق، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يخص قبليه من لم يعد. لا تلتفت وللمزيد فاستعد ورجلتان يسرى عليها فاعتمد وترجف تقليد في القائي مستجبران وكان عند الدائي يقدم الحليل قبل الزبوري والجمع بين الماء وبين الحجر. واخرج. واخرج بيمناك وباليسرى الفلي في المسجد اعكس يمينا بالمنزلي. كنت نختم بذلك الأبواب دابا ولا نختم بذلك الأبيات. واستنقي واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبري واستبري بسلسي وبينة المنجي مستجمرا بطاهر ملقن جمد لا نقضنا مطعومنا مؤذن بحد وعينوا وعينوا للماء في ماذيه وبول أنثى وعينوا للماء في ماذيه في منيه وعينوا للماء في منيه أسيدي أنا بغيت منيه صافي يلا وعينوا للماء في منيه وبول أو حيضين أو حيضين أو لفتن أو مذيه وبول أنثى أو بول أنثى أو خاطي أو يرى منتشرا عن منتشرا عن مخرجين المخرجين إن عثرة إن كثرة عسرة راه انت دابا موجبات الغسل وموجبات الغسل موجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس ومن بغيب حسبة فيهما فرج وغسل وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتدة في النوم في يقظة ومن غير حشفة في يقضيهما فرج وغسل البيت أو من أسلم فرضه خمس فتروي غسلك وعم كل جسم من نوزلك وخلي للشعر وخلي للشعر ووالك الوضوء وخلي للشعر ووالك الوضوء وسنة الاستنشاق وسنة الاستنشاق والتمضمض غيره بارك الله فيك ها غيره فسن الاستنشاق والتمضمض ورفضك اليدين للكعين كذاك مدح صنفي الاذنين كذاك مدح صنفي الاذنين و الأذنين كذاك مسح صنفي الأذنين كذاك مسح صنفي الأذنين وفضل الأذن برأس الخامة إن كان عن جسم ورأس سلتي إن كان عن جسم ورأس سلتي كيتكرروا عندك أنت الأعجاز ها؟ وغسل أعضاء الوضوء وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فالذات لا ماشي الخطرة كده بدخلتي كمل وغسل أعضاء وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فالذاتي ما يمكنش وغسل أعضاء الوضوء وحدي فبدأي ها وباليمين والأعالي فابتدي وباليمين والأعالي فابتدي كش مراه باب التيمم باب التيمم وفرائده وسننه ومنصره وفضائله وفضائله ومنصره تيمم المريض والمسافر للفرد والنسل وأما الحاضر إن صح في فرد وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة إن عدموا كفاية من ماء أو فات جسق من مدينة الباء ومن حدوث الباء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن على نفس أو إن على نفس ومال فات وثمن الماء أو ثمن الماء نبع إجحافا أو خاف باستعماله أو يقال له خروج الاختيار إن ذهب فروده خمس صعيد طاهرة واستباحة مسمية أكبر والذرة الأولى وقرا ثم بالوجه والكفين مدحا عما وصلنا مسح من يد المرفق ومسح الأخرى على ذا المهيئين. شغلك هذا كثير بشيء تدب قلية ما وسنة وسنة نفح من يد المرفق وجدد الضربة ورتب الفوقي وجدد الضربة ورتب الفوقي وجدد الضربة ورتب الفوقي وجدد الضربة ورتب الفوقي فضله كان ذاك والد زوجتي رحمه الله يحدثنا عن خياط كان في مدينة وزان. هذا الخياط كان يكون في دكانه فإذا سمع جنازة يسار بها إلى المقابر رمى ما في يديه أي كان هذا الذي في يديه وذهب يجري ليدرك ذلك الميت قبل أن يوضع في قبره فيدركه فيأتي بجانب رأسه ويسر له في أذنه ولن يحصل حصلتي اليوم ورجع الحمد وفي حقيقة صادق لأنه الله تعالى تجاوز عنا بفضله انت حصلتي قبل حصلتي بكري ما عليش يلا سيدي اختم وفضله التراب والسح صافي خليه سرحت شوية وفضله التراب والسح وربطنا من يرتقين الإصباري ونسكر أخرى على ذا المهياري أو اليسرى ونسكر أخرى على ذا المهياري وشرطه بعد دخول وقت أصحابه فقط فقط بكرت أصحابه مجي سمينة حقق مقام بنية إن اختصر يقول بالناقض أو ما يراق لصلاة أو بها إن ذكر أسقط الصلاة وأسقط الصلاة وقرر عن عادم صعيدة هو الماء باب المسح على الجبيرة والكفين إن خفت غسل إن خفت غسل فوق كت يمني فامسحه أو ما يلتقى للألم مثل الجبيرات أو القطاط أو العصابات وشد الراس وإن بغسل أو بلا وإن بغسل أو بلا طهرين كأن انتشرت إن صح معظم البدن أو قل ما صح وغسل السالم لم يجذب الجرح ولم يؤلم وإن يكون جرحا بأعضاء البدن يسقطه وللوضوء ينتقي أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء كجمع ماء مع صعيد خضراء. قال الناظم رحمه الله إن خفت غسل الجرح كالتيمم. رشيدة ما معنى الكاف في قوله كالتيمم؟ تبين ماذا؟ طيب إذا خفت على الجرح ذلك الخوف الذي فصله هو في التيمم ماذا يكون ماذا أفعل؟ اسمك عادل عزيز تفضل تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. اسمك تفضل تتفقون معه؟ تتفق؟ لا لا يتفق. ها أغسله إلا ما استطعت دير ليه؟ أغسله غير خليه ما تقرب لي قاع أغسله ها أحسنت. ما الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة؟ نعم فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واخبرناه بذلك قال أو العجز سؤال، إنما كان يكفيه أن يتأين ما أو يعصب على رأسه عصابة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر الجسد. وقلنا بأن هذا الحديث بهذه الزيادة الأخيرة التي هي محل الشاهد التي بدونها لا شاهد فيه. لذلك قلنا بأن الدليل على هذه المسألة الذي هو قول الفقهاء إلى التابعين، ولنا أيضا أثر عن ابن عمر أنه شد عصابة على كفه فمسح عليها. ومن جهة النظر قلنا بأن الشريعة لا تكلف إلا بما يقال. وقلنا بأن هذا المسألة الجبائر قلنا بأن الجبيرة تستعمل عند مقاعدة المسألة وهو كتسمع أنس. ما معنى هذا الكلام؟ ما سبب العبارة؟ نعم سبب العبارة. سبب العبارة أن الشريعة تأذنت في التداوي فيستلزم من هذا أن تأذن في المسح على الجبيرة وهذه اللقاءات لأنها من يواجه التداوي. أحسنتي. ولكن ما علاقة هذا بالتكليف التكليف شرطه الإمكان؟ هل له مدخل في هذا؟ يعني هذان دليلان نظريان، الأول الإذن بالشيء الإذن بلازمه، الثاني تكليف شرطه الإمكان. ما معنى هذا؟ تفضل. أن هذا الذي يعني هو محرك في علم أعضائه إذا كلفناه إذا كلف بغسله مع أنه لا يقدر عليه فهذا تكليف بما يقع. أحسنت. الجبيرات. نعم. وهذا قياس لا ينهض، لأنه هذا قياس، لأن هذا قياس مضطر على مختار، وقياس واجب على غير واجب. فهمت؟ وزيد على ذلك ما يترتب عليه من الشروط التي تشترط في المسح على الخف ولا يشترط مثلها في المسح على الجبيرة. الجبيرات ما؟ ها القرطاس. هذه قرطاس دابا لا هو نوع كورق الشجر يوضع عليه نوع من الورق يوضع على العصابات. ما يشد على الجبائر وشد الرأس العمائم. ما معنى قوله وإن بغسل؟ نعم لا يجوز بالوضوء يجوز بالغسل من المسح على الواضح على الجبيرة سوى. ولماذا يذكر هذا؟ أليس هذا واضحا؟ كيف ليس لازم؟ شو غير الله هو مهرس ولا محروق غادي يجبر في الوضوء أو يترس الوضوء يجبر في الغسل ولا كيف؟ ما الذي خالف هذا؟ لا لما لا ماشي هو الرواء بغسل لا ما معنى قوله ما معنى قوله بغسل وإن بغسل اي ان هذا الكميس مقصورا على الضغط في الغسل بمعنى على قد الطهر ومشي بالطهر ولكن لماذا يذكر هذا الفرع لماذا يذكره اليس ظاهرا اليس واضحا اليس ألسنا مستغنين عن ان يذكره لنا أحسنتي هو هذا لأنه الخف لا يمسح عليه في الغسل فأراد أن يبين لك أن هذا شأنه غير شأن المسح على الخف أو بلا طهر تقصد ماذا؟ نعم وهذا أيضا فيما يخالف فيه الجبيرة الخف ولماذا لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة ليجوز المسح عليها اسمك تفرمت احسنت انتشرت ان صح معظم البدن انتشرت كان انتشرت تسمعون لا تزال تفضل تفضل اسمك سكت مع أن ذلك الموضع هو سالم الفرض فيه الغسل الفرض فيه الغسل لكن طيب إن صح معظم البدن على هذا الكلام نعم فإن كان الصحيح هو الأقل يتيمم طيب وهذا أنا ذكرت لكم في ما مضى ذكرنا لكم أن هناك مرتبة بين الوضوء والتيمم الناس غالبا يغفلون عنها وهي المسح تقول لي ضربني سبعة تقول لي تيمم واضح هذا وراه لا ينقضي عجب كل في وقت ما ذكرت هذا الشيء يأتيني في بالي ذاك الإنسان الذي حدثتكم ما لعلني أمللتكم بكثرة ما حدثتكم حديثا وهذا يدلكم على أن المسألة عندي يعني ما لا أفهم هذه الجرأة العظيمة جدا جدا رجل عامي لكنه ابتلي أنه أحسن به الناس الظن في شركة من الشركات وهو ما الناس دائما عندهم جمع في داخل الشركة فكان يصلي بهم الجمعة ما جمعته مشي يسمع شريط يكتبوا ويقرأ يعني ذاك الشيء والناس استمرت على هذا الشكل سنين سبع سنين ولكن بتولي بأنه كنت أنا واحد مرة ما هذا شراء قديم هذا الشيء تنقول لكم قريب من 15 سنة فجاء واحد إنسان عنده فاس مع أصبعه قال لي را أنت إيش ندير كيف تتوضا قال لي واحدة قال لي حالي المسألة فيه ما فهمش أنا بس أنت قاعد تسوي هذا الشيء واضح حاجتي قال لي سألت فلان قال لي تيم ما فهمتش كيف قال لي تيم يا الآن 15 سنة قلت لها وما زال ما فهمتش عمركم شتو شي انت اهلا خدات الفهم ديالها 15 عام وما بغاش تفهم ما فهمتش كيفاش قال لي قلت لي قلت دابا هذا كيبان ليا شو دار بحال تيقمر تيما توضا تيما توضا انا حسبت العشرة فين ما خرجت نقول لي في غاية الغرابة هذا الكلام هذه طبعا لا طرف ولكن الذي يفعله كثير من الناس ولعل منكم بعضهم كان يفعله أنه يغفل عن هذه القضية الوسط التي هي المسح فيرى أنه إذا كانت كذا فينبغي له أن يمر إلى التيمم وهذا هذا فائدة الفقه الذي نذكره لكم دائما الفقه فوائده مما تعلمون عظيمة، فكيف بفوائده التي لا تعلمونها؟ أو قلما صح وغث السليم لم يؤذن جرحي ولم يؤلم. ما معنى هذا الكلام مريم؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا مريم لا، بدلي معي شي مجهول، ارفع صوتك شوي. راه معايا ما بقاش ديال البشر بغيتي تسمعهم. راه عارف قال لكم سعادتكم و تيقول الله يبارك فيك. شوف زيدوني الله ذلك عيط لي ودابا شي ساعتين ولا هذا ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم السلام. الله يبارك فيك وفي ها قول يا مريم. قريت هذا دابا تفضل. ان كان معظم الجسد مريضا والقلب هو السالم فانه يغسل ذلك الموضع السالم ويمسح على الجرح، اذا كان ذلك لا يؤذي ذلك الجرح ولا يؤذي. طيب لكن لماذا يذكر لنا هذا الكلام بعد قوله ان صح معظم البدن؟ لماذا؟ ما سمعت؟ هذا ليس لا هذا ليس استثناء، لأن الحكم هو هو. لو قال صح معظم البدن فذلك هو مفهوم، لكن في هذه الحالة معظم البدن مريض ولكن مع ذلك يغسل ويمسح. يعني أحسنت، هو يستوي غسل السالم القليل. لا لماذا يذكر؟ أنا سأل عن علة ذكر هذا بعد هذاك. لأنه قال إن صح معظم البدن معناه إذا معنى مفهومه إذا قل يمسح هكذا، لكن أراد أن يبين لك أن هناك صورة يقل فيها السالم ومع ذلك يغسل، فهو هذه الصورة التي غسل الصحيح لا يؤذي. أيوة طيب، ما هي أعضاء البدن؟ ما هو البدل؟ بدل من؟ طيب ما أعضاء البدل؟ أعضاء تيمم. طيب إذا كان الجرح في أعضاء البدل، من الذي يفعله المكلف؟ نعم. يتوضأ الموضع أن يتوضأ وضوءا ناقصا أو أن يتيمم ناقصا. لماذا يتيمم تيمما ناقصا؟ لأن ليس فقط مثلا أن يمس وجهه. يمسه. يمسح وجهه، فأن يتوضأ بدون غسل الوجه أو المسح عليه، أو لم أن يتيمم من دون المسح على الوجه. تفقون معه؟ ما سمعتيش؟ طيب غير تفق راس حي. أو كان نزل جرحه بأ... تفضل. نعم، على ذلك الترتيب الذي ذكرناه. أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صاعين قد رضوا، معنى هذا الكلام. تفضل. لماذا؟ أليس هذا مشكلا؟ لا مشكل، ما الإشكال به؟ أعضاء نعم، لأن الفرض البدنية. لا ها، لماذا لماذا عاد انت السؤال يا ما الاشكال في هذا القول؟ وهذا هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي ان تجمع بين البدل، لان المبدل البدل هذا لا ياتي الا عند تعذر المبدل منه، فكيف تجمعهما؟ مع ذلك هذا هو القول المشهور في المذهب. فهناك اقوال ها هي تفضل. قالوا يتيمم فقط، يتيمم فقط سواء كان يتيمم فقط قول الثاني يتوضا فقط هذه الاعضاء الثانيه. وقالوا الرابع قالوا يتيمم ان كان المجروح اقل من الثاني ويتوضا فقط، يعني يغسل فقط الاعضاء الثالثه ان كانت هي الاكثر. وهذه أربعة أقوال، لعل بعض هذه الأقوال أرجح من القول المشهور، لأنه لا يترتب عليها الإشكال الذي يترتب على القول المشهور من الجمع بين البدل والمبدل به. ولكن القول المشهور يرجح من جهة أنه أحوط، لأنك تأتي بالطهارتين معا. ولذلك نحن نذكر لكم أنه لا يتيسر دائما أن ترجح بأن تقدم قولا وتطرح غيره، لأن كل قول له ما يؤهله أن يكون راجحا. مفهوم؟ نعم. لا، ولكن هذا إذا كان الغسل يؤذي، قد لا يكون الغسل يؤذي. يغسل أعد علي كلامك، شنو قلت أنت؟ لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أين هو الإرشاد؟ أيوة نعم. لا، قصدنا عندما قلت لك الإيذاء، يعني الإيذاء الذي يبلغ به حد الموت، وليس هذا شرطا في الإيذاء. انت هذا لما غسل مات، وهذا لا خلاف بين العلماء ان الشريعه لم تكلف بهذا، ولكن لا يعني ذلك ان الإيذاء الذي لا يبلغ به بالمجروح حد الموت انه غير معتبر. فهمت الفهم؟ فلذلك هذا التقرير على بناء على ذلك الحديث لا يتم، لأن هذا كما قلنا إنه مات لما اغتسل، ولكن هذا يؤذيه الغسل لكن لا يموت منه. الشجة ليس عنده مرأة، ليس عنده في مقتل الشجة أصلا. اولا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفت في المساله ماذا يفعل، هو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالقضيه والرجل قد مات، وسبب موته انه اغتسل وغسل موضع الشجه، والشجه كانت في موضع يخاف الموت منه وهو الراس. وليس كل ما يشرع لاجله مسح الجبيره يكون في مقتل ويكون قاتلا، ولكن هذا قول من الأقوال. هذا لي يعني طرح ذلك القول هو قول من الأقوال الأربعة. نعم. نعم ان صح معظم البدن وقل الموضع الثاني هنا كيفاش ينصح معظم البدن وقل الموضع الثاني صح معظم البدن والموضع الثاني في الاداء ها؟ الكثير هو الثاني ومعظم هو الثاني القليل هو الذي فيه الآن هنا قمت لا يأكل الثاني وينفح على ما الذي فيه الثاني بشرط أن لا يضر ذلك هي أو أن يكون غتل ذلك الثاني إلى الموضع نعم طيب لا لا هذا لا علاقة له بالزيادة هذا استدلال بجزء صحيح من الحديث طيب هنا توقفنا إذا سقط الجبيرة هل ينتقد الوضوء؟ نعم إذا سقطت الجبيرة ينتقد الوضوء وإذا قالوا إذا سقطت الجبيرة هو في الصلاة انتقضت الصلاة بطلت الصلاة لانتقاد الوضوء ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الحديث عن المسح على الخف وهو الشطر الثاني من ترجمة الباب باب المسح على الجبيرة والخفين فأكمل ما يتعلق بالجبيرة وشرع في الكلام على المسح على الخفين فقال رخص مسح خف أنثى أو ذكر رخص هذا فيه بيان لحكم المسح على الخفين وهو أنه رخصة وهو أنه رخصة يعني العزيمة هي الغسل العزيمة هي الغسل والرخصة المسح لكن هذه الرخصة التي هي المسح صارت شعارا لأهل السنة لما منع من ذلك بعض طوائف البدع فصاروا يذكرون هذا الفرع من فروع الفقه في مؤلفات العقائد لأنه لم يبقى خالصا في الفقه وإنما صار شعارا فلما خالفنا مثلا بعض الخوارج في هذه المسألة صارت الناس تقول نحن نرى المسح على الخفين تميزا عن هؤلاء وهو المسح على الخفين ثابت ب نعم سيأتي الكلام عنه إن شاء الله المسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة والإجماع بعدما نقول الإجماع ونحن قلنا قد خالف طوائف معنا احنا هؤلاء لا نعتد بخلافهم ولا بوفقهم القرآن على قراءتي حمزة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه التوجيه وهذه القراءة من جهة اللغة فيها توجيهات كثيرة من تلك التوجيهات أن فيها إيماء إلى حكم المسح الغسل الفتح يدل على الغسل والكسر يدل على المسح نعم هذا قلنا هذا اولا هذا تخريج من التخاريج وعلى هذا التخريج يكون التقدير مسح الرجل بشرط لبس الخف دليل على السنه السنه تدل ايضا على مشروعيه المسح على الخفين من ذلك ما رواه الشيخان عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ويدل لذلك أيضا ما رواه الشيخاني عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنو فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وأولئك الذين لا يرون المسح على الخفين يقولون من هو منسوخ بآية المائدة، ولكن الرد على هذا هو حديث جرير بن عبد الله هذا الذي ذكرناه أنه رواه الشيخان، لأن جريرا أسلم بعد نزول سورة المائدة، فلذلك كانوا يفرحون بهذا بإسلامه لأنه يروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى الخفين، وإنما هو أسلم بعد نزول آية المائدة، فدل على أنه لا نسخ. روي عن الإمام مالك أنه كره المسح على الخفين، روى عنه ابن وهب قوله لا أمسح في السفر والحضر، لكنه قول مرجوع عنه. قال ابن وهب آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر. ثم هذه الرواية التي تروى عن مالك أنه كان لا يرى المسح على الخفين، قال ابن عبد البر أنكرها أكثر أصحابه، قال وإنما الذي بنى عليه موطأه هو المسح على الخفين، وهو الذي يقوله به كل أصحابه اليوم، كل من يقول بمذهب مالك يعني في عهد ابن عبد البر. لكن من العلماء من لم يرى مذهب ابن عبد البر في أن تلك الرواية رواية منكرة، وإنما قالوا هي رواية ثابتة عن مالك، لكنها ليست على الوجه الذي يظن، وأنه كان لا يرى أي لا يرى مشروعيته، لا، قالوا كان يحب هو في نفسه غسل الرجلين، ولم يكن يراه أي لم يكن يفضله ولم يكن يحبه، وكان يأخذ بذلك في خاصة نفسه، لكن لا يمنع منه لما يراه مشروعا في كتاب الله. وهذا ترونه مذكور في كتاب هو غير موجود، مفقود من كتب المالكية، ولكنه ينقل عنه في الكتب، هو كتاب لرجل من مالكي اسمه ابن شعبان، والكتاب اسمه مختصر ما ليس في المختصر، فيه ذكرت هذه الرواية أن مالكا كان يحب غسل الرجلين ويفعله في خاصة نفسه. وإحنا ذكرنا لما تكلمنا في قضية المسح على الجبيرة، لما قال هو وإن بغسل، قلنا هذا يشير فيه إلى مخالفة سنن الجبائر للأخفاف، فالمسح على الخفين لا يكون إلا في الوضوء، لا يكون في الغسل، يدل لذلك حديث من عسال، حديث صفوان بن عسال عند الإمام أحمد وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقالوا إلا من جنابة، هذا صريح في أنه لا يجوز المسح على الخفين في الغسل. قال الناظم رحمه الله رخص مسح خف في أنثى أو ذكر، فهذا حكم يشترك فيه الذكر والأنثى، لأن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، أي في الأحكام رخص مسح خف في أنثى أو ذكر. لا في حضر من غير حد أو سفر، في حضر المقيم، هذا تأخذونه من حديث حذيفة عند مسلم الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، السباطة هي الزبالة، هي الموضع يلقي الناس فيه أزبالهم، هذا يقتضي أنهم في حاضر، أنهم حاضرون، وإلا في السفر لا تكون السباطة أو سفر. السفر يدل له حديث المغيرة تقدم. خلافا للشيعة والخوارج. نعم. لا لا، لكنه قال في حضر من غير حد، يعني أن المسيح على الخفين لا يتقيد بزمن، لا في حضر ولا في سفر، لا بثلاثة أيام ولا بغيرها، وهذا هو مشهور المذهب. وهذا يعني يمسح ما شاء، إلا أن يجنبه فيحتاج أن يغتسل، حينئذ يجب أن يخلع خفيه. والدليل على هذا أنه يمسح من غير حد ما رواه الدارقطني والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا صريح في عدم التأقيد. وروى ابن ماجه والدارقطني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة. هذه ما نذكره لكم هي أحاديث صحيحة، يعني إذا لم أبين حكم الحديث فهو صحيح، صحيح أو حسن، المهم فهو محتج به، وإذا لم يكن موضع احتجاج ذكرته. روى ابن ماجه والدارقطني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب، يعني يصلي المدينة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال لي: متى أولجت خفيك في رجليك؟ متى أولجت خفيك في رجليك؟ لكن عمر قال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ هذا من القلب، أحسنتي، هذا من القلب. القلب أسلوب من أساليب العرب ومن أساليب البلاغة معروف، تحفظون له شاهدا في القرآن. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا تفسير الموت، هذا قرآن تفسير، هذا في القلب. لكل أجل كتاب، لكل كتاب أجل. قال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قال: قلت: لا. فقال عمر: أصبت السنة. فكم بقي خفاه في رجليه؟ أسبوعا. وقول الصحابي من السنة، أي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا الذي ذهب إليه المالكية في مشهور مذهبين ما رواه الإمام أحمد عن نافع قال: رأى ابن عمر سعد بن مالك. شكون هذا سعد بن مالك؟ اللي هو شكون؟ أبو سعيد الخدري. يمسح على خفيه. فقال ابن عمر: وإنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد: نعم. فاجتمع عند عمر رضي الله عنه فقال سعد، ولكن سعد بن مالك هذا ماشي هو سعد بن مالك بن سينا، هذا سعد بن مالك واحد آخر، شكون هو؟ هذا جواب جاوبني عليه إن شاء الله الأسبوع الجاي. فاجتمعنا عند عمر رضي الله عنه فقال سعد: يا أمير المؤمنين، أفتي ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر رضي الله عنه: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء من الغائط والبول. قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتا. وهذه كلها أحاديث صريحة جدا فيما ذهب إليه المالكية. أما ما رواه أبو داود عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. هذا حديث ضعيف، ولكن طبعا تغني عنه الأحاديث التي ذكرنا. هناك رواية أخرى عن مالك، هي رواية أشهد عنه أنه ذهب إلى أن المسح مؤقت كقوي جمهور بيوم وليلة مقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وهذا يدل لو مره مسلم عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وليلا ويوما وليلتين للمقيم. وروى الترمذي والنسائي والإمام أحمد على حديث صفوان بن عسال وذكرناه لكم. طيب فكيف نرجح؟ أحاديث التأكيد يمكن ترجيحها بمعنى أول بأنها أحوط، واعتبار الأحوط هذا من المرجحات عند الأصوليين. ثم رواتها أكثر عددا، الذين يرون التوقيت أكثر من الذين لا يرون، الذين يرون عدمه، وهذا أيضا من المرجحات. وكثرة الدليل يقول صاحب المراقب وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. ومنها ما هو في مسلم وهذا أيضا من المرجحات. وأحاديث ترك التأكيد ممكن أيضا هي أن ترجح، ترجح بأن صاحبها معه زيادة علم، وزيادة العلم مقبولة، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. ويمكن أن ترجح بأنها في القوة أكثر من أحاديث التوقيت. لماذا؟ لأن فيها قول عمر أصبت السنة، وعمر يقول ذلك وهو خليفة، وقوله ينتشر ويسمع ولم يخالف أحد. وفي مثل هذا كثير من الفقهاء يقول هذا إجماع من الصحابة، في مثل هذا الذي يقول الخليفة عمر شيئا ولا يعرف له مخالف يقول هذا إجماع، لأن من شأن قول عمر أن ينتشر ويسمع، وليس عمر رجل من أفناء الناس قد يقول القول فلا يبلغ. فهذه كلها مرجحات يمكن أن ترجحها. لهذا قلت لكم أنا أحيانا لا يكون الترجيح هذا سهلا، تقول هذا رأى فيه كذا إذن كذا، لكن مع ذلك يقول هذاك وإن لو رعى الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيف تستبين. وذو احتياط في أمور الدين من شك من من فر من شك إلى يقين. وفي مثل هذا الاحتياط يكون سهلا، فأن تصلي صلاة لا يلومك عليها أحد من علماء المسلمين خير من أن تصلي صلاة يلومك عليها جمهورهم. لكن مع ذلك نرى نقول لكم إن المذهب المالكية هنا مذهب قوي يعتمد إلى ركن شديد، ولكن الحزم والاحتياط. مع أن ابن تيمية رحمه الله كان يفتي بهذا المذهب بقول المالكية لطائفة من الناس، وهم الذين مثلا أصحاب البريد، هؤلاء الذين يكونون في سفر في أكثر أيامه، فقال هؤلاء يأخذون بقول المالكية لأنه أيسر لهم وأوفق بهم، ويشق عليهم أن ينزع خفافه في ثلاث أيام وكذا، فهذا إذا أخذ مذهب المالكية فلا حرج. مع أننا ذكرناه لكم فقط تعلموه، لو لا نقيد هذا بأولئك. هذا معنى قوله في حضري من غير حدثين أو سفر. ثم قال بشرط جلد، هذا الآن ذكر لك حكم المسح على الخفين، وذكر الخلافة في آمد المسح عليهما. ثم طبعا سيكون لك الشروط، وهذه الشروط لها جهتان، شروط في جهة المسح الذي يقع عليه المسح، وشروط في جهة المسوحة الجهة التي يقع عليها المسح، من يصدر منه المسح والذي يقع عليه المسح. وهي هذا البيت، وسيذكر كل الشروط في بيتين، بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب الحرم. هذا البيت جمع لك فيه شروط الماسح، شروط الممسوح عليه. الشرط الأول أن يكون جلدا، فلا يمسح على ما لم يكن من جلد. لماذا؟ لأن الذي هو من جلد، لأن الخف عند العرب في لما نزل التشريع هو الذي هو من جلد، والعرب لا تعرف خفا ليس من جلد. والرخصة جاءت في المسح على الخفين، ولا يعترض أحدكم بأنه هذه الجوارب من الصوف ومن الكتان وليباغ هالشيء لم يكن موجودا فيلحق بما كان موجودا، لأن نقول كانوا يلفون أقدامهم في الخراب. جيش ذات الرقاع، إنما سمي ذلك لما كانوا يلفون من الرقاع في أرجلهم، فسميت يعني لم يكن كل ما يجعل على القدم إنما هو من جيل، مفهوم؟ ومع ذلك نزلت الرخصة في خفين، والرخص هذه لا يتجاوز بها محلها. الرخصة هنا لا تقول لي أنا امسحنا، لا، كيف أنت مططتها إلى أن أبلغتها هنا؟ الرخصة هنا، فقا هنا، مفهوم كلام؟ هذا الذي هو ماذا؟ نعم، يقيس على الرخصة، والقياس على الرخصة هذا محل اختلف فيه الأصوليون. لكن هذا مذهب المالكية، ومذهب طائفة من العلماء، ولكن الجمهور يجوز المسح على الجوارب على ما لم يكن من جلد، يستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث فيه شيء عجيب، هذا الحديث أكثر المتقدمين على التعريف سمعوا أسماء، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والنسائي والبيهقي. هؤلاء كل واحد فيهم إذا واحد يكفيه في الحكم الضعف، فكيف وقت اجتماعه؟ سفيان الثوري، عبد الرحمن المهدي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي المديني، مسلم، نسائي. حتى قال النووي اتفق الحفاظ على طائفه. طبعا هذا الاتفاق مقطوع فيه، لكنه لا يبعد أن يكون قول أكثر أئمة الجرح والتعديل الحديث. خالفه في ذلك طائفة فصححه، اسمعوا المصحح، الترمذي وابن حبان وأحمد شاكر والألباني. ابن حبان معروف يعني متساهل عند الناس، يعني من فرد بتحسينه وتصحيحه هذا الناس لا تعتمد عليه. الترمذي إمام من الأئمة، لكن إذا قوبل بابن مهدي ويحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي و كلام آخر. أحمد شاكر الألباني لا يمتلئ أحد في كونه ما من أكابر علماء هذا العصر المتأخر في الحديث، هذا موضع من خالف في هذا فهو يكابر في في في يعني في حاجة اللي هي واضحة جدا، لكن كيف يصححان ما توطأت كلمة الناس على تضعيفه؟ هل يكون النووي في اتفاق؟ أنا أسهل عليكم القضية، ظاهر الإسناد يعطي الصحة، إذا أنزلت قواعد الحديث، قواعد المصطلح على هذا الحديث يجب أن تحكم بصحته. وهذا الذي عمله الشيخ أحمد شاكر الشيخ الأزهري رحمة الله عليه على الجميع. لكن شي حسب كاين شي حاجه مش معقوله في هذا الكلام. هذا هو هذا علم المصطلح انما اخذناه على هؤلاء المتقدمين، ما لم يكتشفه الشيخ احمد شاكر الشيخ الالباني. لا، هذا علم موروث، يعني اولئك يجي واحد يزيد فيه شي حاجه وهذا يزيد فيه الى ان اكتملوا، فعاد المصطلح صافي تم المصطلح، ما بقاش ما يمكنش يزيد فيه شي حاجه، بقى الشيء هذا غير في التخريج، وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن والطرق وكذا. وحتى الطرق لا يتصور اصلا ان ياتي رجل متاخرين يعني يحكم النظر بذيك الطرق كما كان يحكمه. دار قطني هذا يجلس حيث واحد يبقى يهضر لك ساعه ساعه ويتكلم لك الطرق ديالو، وفلان اختلف عليه فيه، فراهو عن فلان بكذا وفلان بكذا وهذا فلان اختلف عليه فيه وكذا. انت تلف، انت تكتب، انت تكتب ماشي نفرض انت هو بالدار قطني، انت تكتب وتتكلم وانت تكتب او تسجل، وعليك تذهب للبيت وتتلف، ما تبقاش عارف تجبد وراك فين هذا فين اختلف. هو داكشي عنده في صدره. ابن خزيمة يقال فيه كان يوصف يلقب بإمام الأئمة. ابن حجر على ساعته وعلى تسمية أمير المؤمنين في الحديث، ولكن لا يقاس من تقدمه فيه. يعني عندما يقول لك فلان البخاري يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، الناس تحفظ الأربعين النووية، تخيلوا مليون شحال فيها أربعين، يعني باش تفهموا شحال الناس تحفظ ألف ألف حديث. ولكن شنو معناتها ألف ألف حديث؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تكلم مليون حديث في النووي، لكن هالطرق حديث عنده ألف طريق حفظها كاملة، كيفاش هاد الناس؟ يعني يتصور شي واحد واخا ما عرفتش واخا كل كتب الدنيا كلها تطبع، ما يبقاش حد مثل المخطوط ولا مفقود، وكل شيء الكتب ديال الدنيا تطبع وتكون عنده دار ويكون تيشوف فيها، وعنده جيش ديال الطلبه كلهم يقلبوا معاه، ولا حتى شي نهار تقول شي والله ما شفتهاش، كيفاش ما شفتهاش؟ هؤلاء كانوا يحفظون هذا، يحفظون ما يحتاج يقلب، ما يحتاج يقول لك هذا الحديث هذا كذا كذا كذا. شوف ابن ابي حاتم الرازي، وسالتك بابيك عن حديث كذا فلان، تعطي غير سميه كان هذاك فلان راه حديث واحدا، لا هو عطى حديث المشكل فيها فينا هو كذا قال كذا شيء، يعني شيء في الحقيقه فهمونا من هو ذاك الاختصاص، ايش حاجه ديال الله تعالى خص بها هذا الناس؟ مين ما يمكنش اذا كنا نحن نزلنا الذكرى الى روح حفظه، هذا من الحفظ، حفظ الالهي اللي الله تعالى اعطاه لهذه الامه اوجد فيها هؤلاء الحفاظ، والا هذا شيء لا يطاق. انتم اللي تعرفوا قصه البخاري، انا شوف انتم تعرفون ولا تعرفون، تقرؤون ولكن المخنعات والاذهان والبهات النعاس ما بقاتش شي امور تختها بحال الطرشها. البخاري 10 ديال الناس، 10 افراد حفظوهم 10 احاديث بعشرات اسانيد، هذه واعره، يعني اي واحد منكم يقدر يديرها. نعطيه حديث في اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسهلاتي واحد، نعطوك 10، نعطوك شهر خمس شهور، المهم خذ الوقت اللي يكفيك واحفظ 10 10 هي هي. لكن ماذا فعلوا؟ ركبوا الاسانيد، جبنا عندنا مشكله ما عندناش السبوره، هذا الحديث يروي هذا الاسناد، أخذنا الإسناد ديالو جبنا هذا، تعال الحديث كل شيء 100 مثلا. تصور أنت أن الحديث الأول أخذنا إسناده فجعلناه أعطيناه للطالب الثاني وجعلناه في الحديث السادس من أحاديثه، والثاني وحنا نخربوا هذاك الشيء واحد من هذه التخربيقة، إذا بغينا حنا كاع نقادو غادي نوحدو فيه. وجا البخاري، طبعا الناس تمتحن، يقول لك دابا الشيخ ويقول لك الحافظ ويقول لك الامام ويقول لك العلامه ويقول لك كذا، وشكون هادشي تيقول لك؟ غير السارح، غير العوام، غير البشر، غير هذوك البخاري اخترق سمعته سمع الارض وملأ بصرها، ومع ذلك يجي بغداد خصو يتمتحن. غادي حنا راه العلماء يقول العوام هو يقولوا فلان عالم، وحنا غادي العلماء يولوا يتبعوا العوام. علاش هذاك علاش هذاك عالم راح الناس يقولوا فيه عالم؟ يقولوا الناس يبغوا العلماء ما يعرفوا. وهذه لا فلان فلان مش شحال كيحضروا ليه ماشي عالم، ما يمكنش وانت عالم كيحضر لك حتى واحد يقول تحفظوا هذه. ياك كنا مره ذكرنا في الموطا قال لي انت على الرجل العمل على فلان، قال لي كف من حظ خير من جراب ميعي امتحن. وهم جابوا لي ذوك الكبار كذا والمسجد غاص، وقلت لي البخاري وبداو الناس تسول فاش غيسول البخاري الاحاديث. جا تيقول لي حدثنا فلان كذا كذا كذا كذا، البخاري هذوك الناس رجال السند كلهم يعرفوهم ومتن السند يعرفه ويحفظه، لكنه لا يعرف ان ذلك الحديث يروى بذلك السند، هذا يعرفه وما كاينش اصلا داكشي اللي مركب. قال لي ايوا قال لا اعرفه. جاب باقي واحد يتكلم الحديث الثاني لا اعرفه، الثالث لا اعرفه، الرابع لا اعرفه، عشرات احاديث البخاري ما عرفتش انت واحد العوام شنو يقولوا؟ هذا البخاري هذا هو البخاري. هذا هو العوام، لا تفرحوا بذكيته ولا يأسوكم ذمهم. عامي هذا الريح اللي جات بيه. لكن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا فطن الرجل. البخاري وجا الثالث يتكلم حد ما عرف حتى حاجه ما عرفها، واش ما عرفهاش شنو ما عرفهاش؟ هذاك نافع ما عرفوش البخاري، ها هذاك حديث انما العمل بالنيه ما عرفوش البخاري، ولكن هذا حديث سعد بن سعد بن وقاص يروي حديث اعمال بالنيات لا اعرفه. يعرفوا من جهة عمر بسند صحيح، يعرفوا من جهة علي بسند ضعيف، واللي من جهة سعد بن وقاص تعرفوا كاع تعرفوش يعرفوا لا اعرفوا لا ذات المية احد لا اعرفوا. العلماء فرحوا لانه الرجل دار صور وحاضر عارف اش يدير، اذا فرحوا العلماء طمأنوا للبخاري. العوام هذوك سلام راه غادي يخرج الجامع هذيك تاع. ثم البخاري انتم تعلمون بدا يتصحح. هنا الموهبة الإلهية، الموهبة الإلهية الاختصار الإلهي، شي حاجة التي ما شي حاجة سبحان الله النبع يعني العطايا الإلهية لا شك فيها لا يدرك واخا ما عرفتش تكون ما يمتدكش. الذهبي اش تيقول تيعلق على القصة تيقول فأما أن يرد البخاري كل حديث إلى نصابه فهذا يقدر عليه كل أحد. هو زي ما تقول كل أحد زي ما مئة أحاديث فضل أسندها وهذا لا تقدروا عليه أنتم. لكن البخاري شو ترى حفظ الغلط، حفظ ترتيب ديال الغلط. أستي أنت أول طالب الخامس قلت لي عشرات الأحاديث، هذاك الحديث الرابع ياك الإسناد ديالو شكون فينا؟ هو راه هو الحديث اللي قال لي هذاك التاسع في الحديث الأول هذاك هو الإسناد ديال هذا وبقى تيرد بحال داكشي. وقلت لك انا قلت لك انت فرق يد قلت لك هنا هو الثالث لبلاتي وتولي واحد نص وراه هو وانت الحديث انت السابع يعني الحديث الخامس في السبعون استاذه هو الحديث السادس والثلاثون وهكذا الى ان رد المئات. وهذه هي التي تعجبنا الذهبي، هي التي تعجبنا الذهبي شحال باش تعرفوا باش تشوفوا مراتب الناس. ابن حجر يشرب من زمزم ويسأل الله أن يعطيه حفظ الذهبي، والذهبي يقول لك هذا الشيء ديال البخاري هو العجب يعني وشوف انت فيه يعني دائما رد كل شيء القياس ديالك باش تعرف انت بلاصتك فين، شوف انت فيه في هذا الشيء. هذا لماذا ذكرت لكم هذا الشيء؟ هذا شوية شيء في صدورها فلا يتصور الآن أبدا ايش انسان يقول لك لا راه كذا احنا يملأ عيوننا، ولكن ملي كتحطوا في الجدار ديال الزمن كتكون كلام اخر. وهذا ما ليس فيه بخس لحقه، انما هذا فيه الانصاف لغيره من العلماء. من انا نقول فلان يعني الاخرين شنو قلت لهم؟ قلت لهم هذا حيدتهم محيد كيفاش غادي نحيد؟ وعاد شي البخاري وهذا الشيء يوصف لكم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي ما معمر لهم قاع العين ما معمر لهم العين. إيوا شوف هذا شوف هذا. فترجع إلى موضعنا، حديث يضعفه هؤلاء جميعا، فإذا نظرت في إسناده كان بمنطق المصطلح يجب أن تشكره صحيح، ولهذا صححه الألباني وإذا صححه أحمد شاكر، وأحمد شاكر كدافع وتبين هو عليه. ولكن هذا الشيء الذي ذكره أحمد شاكر رآه الناس قبله أولئك الذين ضعفوه، وهذا هو ذلك القضية ديال مسالك العلة عند المحدثين مش عند الأصوليين. مسالك العلة، العلة ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ شيء خفي واحد. ولذلك لم يكن الذين تكلموا في العلل كثيرين في التاريخ الزمني هذا ديال، لأنه هذا شيء خفي. تقول إيش ترى فيه علة الإرتاد، علة الانقطاع، علة الإعضال، هذه راه أنت أعمى ولا بدك يديك اللي بالك؟ ماشي ضايف تك أعمى أعمى بدي يشوف كاع ولا راه الله يبان ليه؟ على غادي تقول لي عن سعيد المسيب أن رسول الله قال، شكون غير عارف شنو راه كاين إرتاد؟ كنتي من تيولي بحال هذا الحديث انا في تتجلى عليك سبب خفي قطع خفي لا يدركه الا من ومن. فلهذا هذا الحديث عندما اتيه نذكر من ضعفه ونذكر من صححه انصافا لنقول فيه ما قال الناس فيه، ولذلك لا نرى الاحتجاج به لان فيه علل يذكرونها. هذه العلل لا لا لا يطاوعك لها قواعد المصطلح. ولكن ما الفرق بين تصحيح وتضعيف الأولين وتصحيح وتضعيف المتأخرين؟ ما الفرق؟ الفرق هو كالفرق بين مصانعنا ومصانعهم. المتقدمون ما كانش عندهم صناعة يخرج لك ألف بانيو في أربعة سوايع، كل جرة تيخصو يصاوبها نص نهار تيخرج فيه جرة. دابا انت تجي تدير المادة الخام تفرك على البطونات هكذا. احنا ماذا فعلنا؟ فعلنا المتاخرون اتوا فوضعوا منهجا ويمرون عليه الاحاديث، قال لي درت راسي متقدمين كلشي يديروا هكا، كل الحديث يتدرس، كل الحديث هذا يتدرس، هذا ماشي كندخل كلشي ماكينه ولي داز راه داز لا. ولذلك كانوا يقعون في الاحاديث على اشياء ما هي الان على المصطلح ما يوقفش عليها. ولذلك قال ابن الصلاح لماذا فهو ذاك بالصلاح يقول باب الاجتهاد، ما قال اللي قرا في الكليه عرفوا هذه القضيه الاسئله اللي يقولوها بزاف، باب الاجتهاد اغلق. وبالصلاح هو هذه القضيه عنده فرع في التحديث، انه يرى ان التصحيح والتضعيف ما بقاش ممكن اصلا، ما يمكنش، ما بقاش واحد يقدر يصحح ولا يضعف. جاء النووي من بعد خالفه انه واحدهما لا يمكن والاخر يمكن، لهذا امور تذكر لانه هذه الاعمار وهذه الهمم اللي عمركم واش اللي كان تيمشي شهر باش يشوف حديث؟ والله لا مشيتي دابا في ثلاث شهر ديال نمشي، يعني غادي شهر فوق النقا فين غتوصل؟ الا ركبنا فوق النقا وضربناها وقت غادي شهر فين غتحبس هذه النقا من ثاني شهر؟ فين؟ اش من تارو بنت الله يهديك تارو بنت خمس ايام ولا ست ايام انت في تارو بنت أشرة كرة وصلت الرأس الرجاء الصالح ولا ما عرفتي عرفتي فين هو أشرة من الأسفل؟ ما عنديش تبورة عرفتي إفريقيا هذاك هذاك هذيك الجهة الثانية اللي من هذا الدور باش تمشي عاود لهين هذاك هو رأس الرجاء الصالح. يعني شهر حديد مش تفهمون الناس عايشة هذاك الشيء تحيا وتموت باش تدرس حديد ابن مديتي هذاك قلت لكم انا ابي حاتم تتابع حديث حديث حديث حديث حديث ماشي يقول ايه مرويات فلان فلان روى الحديث مرويات فلان فلان كذا زنا او الف حديث دوزناها لا احديث حديث ندوزها. فهمت القضيه؟ لكن احتج نعم من هذا القبيل نعم هذا المتقدمون باش تفهموا علاش ضعفوه. متقدمون يرون ان هذا الحديث جميع وليس هو مرويا هكذا مفهومتوا خرج على الموضوع باش ما نطلعش على كلام بزاف. لكن سوى هذه الحجة التي يعني الاعتماد والاستناد إليها قد لا يكون قويا، استدلوا هؤلاء المجيزون يستدلون أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قالوا: وهذه بخفاء، يعني ما لم يذكر في عديد أنه أمرهم أن يمسحوا على الخفاف ولكن على العصائب والتساخين. وهذا أيضا هذا حديث صحيح لكن لا حجة فيه. لماذا؟ لأن التساخين هي الخفاف. الخليل يقول في كتاب العين: التساخين الخفاف واحده تسخان. وهكذا يقول ابن زري في الجمهرة، وهكذا يقول الأزهري في تهذيب اللغة، وهذا يقول الجوهري في الصحة، وهذا يقول ابن سيدة في المحكم، وهكذا يقول الزمخشري في الأساس. كلهم يقول التساخين هي الخفاف. فإذا رجع الكلام إلى ما كان عليه. لكن روى أبو داود، قال أبو داود: مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وعمر بن الخطاب وابن عباس. فمن أجاز المسح فيستند إلى هذا. ولذلك نحن نرى أنه يمسح الرجل على الجوربين استنادا إلى هذا، وليس استنادا الى ما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت كلام، ولكن استنادا الى ما رفع عن الصحابه هؤلاء. نعم. لا، بشرط جلد. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني طاهرين. طبعا شرط ظاهر لان النجس هذا لا يصلى فيه. تقدم لنا أن من شروط صحة الصلاة، لا مازال سيأتي إن شاء الله، أن من شروط صحتها طهر الخبث. طاهر قد خرز. الشرط الثالث أن يكون مخروزا، يعني مخيطا بسيور. لماذا؟ لأن الخف هكذا كان عندهم. الشرط الرابع قال: يتابع المشي، يعني يمكن متابعة المشي فيه احتراسا من ماذا؟ من الذي لا يمكن التتابع متابعة المشي فيه. ولماذا لا يمكن أن يتابع المشي فيه؟ أن يكون متسعا يخرج منه رجله فهذا لا يمسع عليه، أو يكون ضيقا جدا لا يستطيع أن يمشي فيه، أو يكون مخرقا بحيث تخرج رجله من تلك الخرق. لكعب حرز. هذا الشرط الخامس، أن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض ممتد إلى الكعبين. ولذلك قال: لكعب حرز ستر. فإذا لم يكن هذا الخف أو الجورب بالغ الكعبين فلا يجوز المسح عليه. وهذه الآن صارت هذه الجوارب التي دون الكعبين هذه لا يمسح عليها. لا، هذه نعم لا تستر الموضع كاملا، ولكن عفي عن تلك الخروق. قالوا لأن خفاف المهاجرين والأنصار لا بد أنها كانت مخرقة، لا بد حالهم وقلة ذات يدهم لا يمكن أن يخرق الهدف يلقى ويأخذ واحدة، مفهوم؟ لا، فلذلك تسومح في الخرق الذي لا يمنع من متابعة المشي. هذا هو مشهور من المذهب أن لا يبلغ الخرق ثلث الجوار، لأن الثلث أخر يسير، ولكن المرجح أنه أن الخرق ما دام يمكن أن يتابع المشي في الخف فإنه لا يمنع من المسح. المشي المقصود هو المشي في أي مكان؟ مشي. نعم. هي هذه هذا هذا فيه خلاف. هذه الجوارب الرقيقة لم تكن موجودة عند الناس، فهي يعني كأنه يلبس شيئا شبيها بلا شيء. فلذلك بالحق أنا أحب أن لا يمسح عليها، لأنه يغلب على الظن أن الماء الذي يكون عليها سيصل إلى الرجل بشفافها، وثم الرجل منها تظهر، فالظاهر أنها لا يمسح عليها. الله أعلم. لا يشتغل مفتوحة. نعم. نعم. أما بخصوصية على الجلدية هل يمكن أن نقطع على الفرد لأنها مفروضة ويجب؟ ولكنها لا تستور جميع محل الفرد. نعم. بالنسبة للوحدة مثلا يلبس جورب وبعد فوق منه حذاء، هل يمسح بحذاء؟ حذاء لا يستور. هذه مسألة هذه شبيهة بما كان يذكره المتقدمون بالخف على خف، مسألة خف على خف، قال خليل ولو خفا على خف، وهي فيها خلاف بين الفقهاء. نعم. لا تبلغ الكعبين، قلنا لا يمسح عليها. قلنا الشرط الخامس أن يكون الجورب بالغي الكعبين ساترا لمحيفا. لماذا؟ لأن المستور فرضه المسح، والعاري فرضه الغسل، والعاري فرضه الغسل، ولا يجتمع بدنه وجنبه. وإذا كان الخف غير ساتر لمحل الفرد سيضطر إلى أن يجمع البدل وبدل منه وهما لا يجتمعان. واضح الكلام؟ بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. هذه خمسة شروط تتعلق بالماسح، فالشروط التي ذكر لك عشرة، خمسة تتعلق بالمسوح عليه، وهي المذكورة في قوله بشرط جلد طاهر قد خرج يتابع المشارك على الحرز. بشرط جلد طاهر قد خرج يتابع المشي لكعب الحرز. بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، هذه خمسة شروط. شكون يجبدها لي؟ الشرط الأول أن تكون أن يكون طاهرا، أن يلبس خفيه على طهارة، وهذا شرط موضع إجماع، فإن لبس خفيه لا على طهارة فلا يجوز له المسح عليهما. قد يكون، لا أعرف الآن، لا أذكره، لا أستحضره. الثاني أن تكون الطهارة مائية. لماذا؟ يعني احترازا من ماذا؟ ترابي، يعني إذا تيمم ولبس خفيه. اسمع السؤال، إذا تيمم ولبس خفيه ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ثم وجد ماء تضرب؟ يعني ما نطرح السؤال ده بديل كده. يتوضا، هل يصح على الخفين؟ لا. لماذا؟ لانه لم يلبسهما اثر طهاره مائيه، وهذا الشرط ايضا يكاد يكون موضع اجماع. ويدل لهذين الشرطين حديث المغيره بن شعبه، كنت مع النبي في الصحيحين، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في سفر فقال امعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فافرغت عليه الاداوه فغسل وجهه ويديه وعليه جبه صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. فهمت القضيه؟ فهمت الصوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبه صوف، اغسل يديه من غسل وجهه، فاراد ان يغسل يديه المرفقين فلم يستطع ان يخرج يديه منها، فخلع جبته واخرج يديه من اسفلها، فلم يستطع ان يخرج ذراعي منها حتى اخرجهما من اسفل الجبه، فغسل ذراعيه ثم مسح براسه. كون كان دابا شتي سولك العيادات باش ما نقدرش نعرف، غادي يوسع عليها التريكو. الرجال ما كاين مشكل، ولكن العيالات ما تتيب ليتركوا ماشي هو هذاك، وهما ما تيعتنيو شويه بهذا الباب هذا، عندها مشكل تركوا ما تيوسعوا عليه الكمام، وغادي يوسعوا على مقدمة الدرهم، غادي يوسعوا. شوف لينا شي مسحي فوق الذراعين. اتذكر الشيخ العربي الداودي رحمه الله عليه مره في درس من الدروس الحسنيه امام الحسن الثاني رحمه الله عليه، الفقيه بحال جالس مع الطلبه في الجامع، يعني واحد الوضع عجيب جدا، مرفوع وتيدير الدرس والسلام بغض النظر شكون اللي قال، ولابس واحد الجلابه والقب، ولابس داك التامير الفرجي من تحت، ومن تحت التامير الفرجي كاين التريكو ديال الصوف، والتريكو ديال الصوف بحال هكا خارج من تحت الجلابه من تحت ومدلي داك الراس ديالك، يعني طيب قوه الوضوء هذاك التريكو. فهذه تلك قطعة ليست جبة من صوف كما كانت عن الأسرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تول، أو شو النبي صلى الله عليه وسلم تول جبة ديالو داك الشيء تول وقال. وعلى قد ذكرنا مرة في محاضرة من المحاضرات عند إخوانكم في الدار البيضاء، محاضرة اللي كانت في هذه في دار الحسنيات، ذكرنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذوق، يعني داك التاويل داك حسن التأثير. في حديث ذكروه أنهم كانوا في غزوة ثم نصبوا خيامهم في معرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوسعوا الطرقات، وأن هذا غير نصب الخيام، يعني خيام غادي نصبوا غير واحد مدة ونحيدوا ونمشيو، ومع ذلك بغى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النصب يكون وفق باش ما تقطعش المسائل وباش اللي بغى يمشي ميت. فقالوا فكيف سيكون في الحاضرة اللي فيها البنيان؟ كيفاش غادي يكون داكشي؟ يعني قطعا داكشي مقاد. الفضيحه اللي قالي من انتم هنا، عندي واحد الصوره ف سجلتها، تعرفوا هذاك قوس النصر في باريس، هذاك صعدت فوقه وسجلت هو هذاك قوس النصر في واحد رونفوان، هو الرونفوان يسمى النجمه، هم تسميوه النجمه. لماذا يسمى النجمه؟ لانه تتفرع منه طرق ذاك الرونفوان، شحال تتفرع منه ديال الطرق؟ 12 شارع، يعني كل شارع تدي ويجيب، فلما كتكون انت الفوق تتشوف هذيك الشوارع كلها، واحد النظام واحد البني كيفاش مقاد وداك الشيء، ما تبقى تشوف ما تبقى تشوف، ومن بعد تشوف نحن الى ان نبغى واحد السنه تبغاو يديروا غير طريق، هذا البناء العشوائي يجيو تبني، يعني ما عرفتي الطريق يجيو تبني، ومن بعد يروحوا معاك الناس يبغيو يريبوا ليك ويروحوا معاك، ما يجيبولكش انت البومبيير يدوزو اومبيلونس ما يجيبولكش انت كاع المهم عندك وتسكن الحص نارش ترجع نفس الهليكوبتر يجيك يدير لك هكا ما عاد غير يدوز لك. وهادشي ديالنا حنا. انا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا في غزوة خيام وقال لهم لا قدوا الطرق ووسعوها وهذا شو انتوا شو نقول لكم؟ ايوا يعني تتحيز وخا كاع يكون في المتحف هذا ليس موضعا سنطيل فيه المكث فهمتي؟ وخا كاع تكون كيما بغات تكون. فاذا كان هذا الموضع الذي لن يطال فيه المكث ويجب ان يكون على نوع من النظام فكيف بالموضع الذي يكون بالبناء؟ كيف غيكون؟ الحمد لله دابا واش تقول لكم مكان مكرمه في هذيك الفضيحه كان دابا عاد زوجتي انتبهوا لهذاك الشيء. الان اللي شاف المدينه اللي مشى لها نسال الله ان يعيده اليها ولما عمرو مشى نسال الله تعالى يسهل عليه يمشي. تمشيو تشوفوا مثلا الان في المدينه المسجد النبوي هذا البنيان الجديد ما تقولش هذا مدينة عربية. هذا شيء رائع جدا في واحد النظام في واحد البنيان والشوارع مزيانة وكل شيء مزيان. تقول ترى شو مدينة في أمريكا؟ تقولش قال علاش؟ لأنه إحنا إيش بدأ المدينة قبل ما يكون فيها شيء حي العنابية والتفضيحة. ما أدرك ما شت تقول. هاكا ما شت تطرق. علاش؟ لأنه بني كم قال لك راك. وهذه عالية وهذه حادرة وهذه والله لا قدر الله لما تتوقع شي مصيبه تما في الناس تاكل العصا بزاف على لما شب حريق منى. انا كنت ذاك العام هناك وداك الشيء وقع في واحد الوقت نتوضا لنصلي الظهر احنا في منى. فاحنا كنتوا فوقف واحد بجانبي وقف على شي حاجه تيشوف في البعيد. المغاربه كانوا تيديروهم حتى الجمرات بكرياتش ولكن المغاربه تيديروا الفضاء ملي تيديروا الفضاء تيخسروا السعوديين تيديروا المشهد. دابا شنو كانوا في الاول بكري تيحطونا حنا قراب للجمار ولكن تقرب للجمار قريب لواحد النفق وطريق تيجي من مكه. واحد المره مع هاد المغاربه شنو طر لهم تقلقوا خرجوا يديروا مظاهره في ميناء. ملي خرجتي انت في المظاهره شنو طرا؟ سديتي الطريق انت ما سديتيش غير هذيك الطريق راه خلقتي راه سديتي الطريق غادي حتى الحديبيه سديتي الطريق من مكه وخلقتي مشكل كبير. الاخرين شنو غيديروا؟ المره الجايه غير تبعدوك شويه باش تلاقى بغيتي دير الفوضى ما تسدلوش الطريق فين ما تدير الفوضى تيبعدوك. حنا ديك الساعه باقي قراب مزدلفه بعيده حدا مزدلفه فين شب العافيه هاد الناس تتوضا تيبان لنا واحد الدخان شويه غير شي شويه تيبان وتيبا بعيد. شنو باش نقول لكم؟ هادشي فاش؟ بدينا تنتوضاو باش نصليو الظهر. توضينا دخلنا للخيمه غادي نصليو وقال لك خرجوا العافيه قربان. المخيم تقريبا كل شويه فيه العافيه. ومن لم يمت محروقا مات مخنوقا. والناس فرت فوق الجبال فخلقها الدخان فسقطت. ومات ذاك الشيء كثير. بسبب اش؟ بسبب الفضيحة. المسلمون شي طالهم حتى ياكلوا الدق عاد يصلحوا. مع انهم يقررون الدفع خير من الرفع. لا تتنزل علينا. ولكننا محظوظين تنزل علينا مرة ما تقدر تنزل المرة الأولى والثانية والثالثة. من بعد قادوا داك الشيء داروا الدقان واسعين داروا داك التوب الذي ما كيشعلش فيه ما تتشعلش فيه العافية يا أخي ما كاينش حل الناس. من طرائف ذاك العام. كان واحد الراجل شيباني هو مراته مطيرة هذه مزيان وتدعي عليها. وخصكم تعرفوا ذاك النار لما قالوا لنا خرجوا الناس تفير انت النار ادركتهم. اللي باقي بعيد عنده الوقت باش يجمع حوايجه وكذا ولكن اللي شاف هذا خلى الحوايج وخلى كل شيء وكاين اللي سمح حتى المراه هربت هكا والراجل هرب هكا. من جمله من افترق هو مراته. هو رجع للوطيل هي ما رجعتش قلت لي موتي بكي عليها ما رجعتش. اذا القرة تحرقات هي ما تحرقات ما والو ولكن مشات لشي جهه مابقاتش عرفات فين ترجع. المشكله ان الاخرين كيضحكوا عليه كيقولوا لي ما استجاب لك الله انت كيف هذه ما من الطرائف المضحك المبكي. على كل حال شيء شيء حديث شجون. طيب قلنا بكامل الطهارة المائية. الشرط الثاني أن تكون احنا مازال في الحديث. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبه فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع كفيه فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. هذا فمسح عليهما. هذا محل شاهد للشرطين. الشرط الأول الذي هو طهارة والشرط الثاني أن تكون مائية لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لأنه قال له ما سمعته. الشرط الثالث أن تكون الطهارة المائية طهارة كاملة. معنى هذا يعني كيف ستكون ناقصة؟ نعم إذا توضأ المتوضئ وغسل رجله اليمنى ليس الخفة ثم غسل رجله ليس الخفة هذا لا يستقيم له ولا ما سمعتم الكلام. لماذا؟ لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة. هو لبس الخف الثاني على طهارة كاملة لكنه لبس الخف الأول على طهارة ناقصة. وهذا يستدل له بماذا؟ بهذا الحديث إني أدخلتهما طاهرتين. ويدل له أيضا ما روى هذا الحديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه وفيه فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. ومن أدخل رجلا هذه اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فلا يصح لا يوصف بأنه أدخلهما طاهرتين بلا ترفه ولا معصية. الشرط الرابع قالوا أن لا يكون لبس خفيه بقصد الترفه. وما الترفه عندهم؟ قالوا أن يلبس الخفين أن يلبس الخفين ليدفع بهما ما شقة الغسل. هذا عندهم الترفه. أو يلبس الخفين لينام فيهما مثلا إذا بنت لصلة العشاء وكنت مضي ثم لبست الجوربين وانت على هذا القول إذا استيقظت لا يشرع لك المسح. لماذا؟ لأن هذا عندهم ترفه. بحال زعما الإسلام خصنا نتمردو ما فهمتش على زعما الإسلام ما نترفوش أصول تمردو شوية لا نطلب الله تعالى يعطينا الرفاهية. يا ربي تعطينا احنا بغينا انت ما بغيتيش بغيتي غير شويه هنا ولا يا رسول هنا ولا هي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لم يأتي الاسلام بالرهبانيه. ولهذا هذا الشرط شرط ضعيف. اذا كانت هذا الخوف مما يجوز ان يلبسه وكان معه شروطه الاخرى فلا مانع من أن يمسح عليه. ومن هذا ما يذكرون مثلا قضية المرأة التي تجعل في رجلها الحنة فإذا غسلتها بالماء ذهبت وهي تحب أن لا تذهب فتجعل عليهما جوربا ثم تمسح. هذا تحدث به الفقهاء. والذي استظهره ابن رشد أنه يجوز لها أن تفعل ذلك مع الكراهة أن يمترفوه. هذا هو يراعي شرط الترفه. على كل حال ذكر انه لا يجوز ولا معصيه. الشرط الخامس ان لا يكون عاصيا بلبسه الخفين. لماذا؟ لان الرخصه لان المسح رخصه والرخص لا يستعان بها على المعاصي. كيف يعصي مثلا يكون خفا من حرير يكون خفا لمحرم غير معذور مفهوم فلا يجوز له ان يلبسه ولا ان يلبس جورب مثلا. طيب نعم هذا كله فرع على هذه القضيه. هل يعني هل الرخص تستباح في المعاصي. هذا ليس موضع إجماع بين الناس، اختلفوا فيه، مفهوم؟ ولكن الأظهر هو هذا، هذه الرخصة توسعة من الله على عبده، فكيف يستبيح التوسعة في الممنوع عليه من الله؟ فهمت الكلام؟ وإلا وعلى كل حال مسألة خلافية. نعم. تسمعون؟ يعيد في الوقت لترك الأسفل. الآن ذكر لك كي تفهم الترتيب، ذكر لك حكم المسح، وذكر لك مدته، وذكر لك شروطه، يحتاج أن يذكر لك موضعه، ما الذي تمسحه. فقال يعيد في الوقت لترك الأسفل، يعني يجب يعني المسح يكون على الخف كله، أعلاه وأسفله، لكن ليس الحكم فيهما سواء، ليس حكم أسفل خفك حكم أعلاه. ولذلك بين هو المغايرة بقوله يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح للأعلى أبطل. وقد قلت لكم مرة عندما يقولون يعيد في الوقت، معنى ذلك أنه لا يكون واجبا، لأنه لو كان واجبا لقال يعيد أبدا. ولكن معنى هذا أن المسح على الخف مستحب وليس واجبا، مسح أسفل خف، مسح أسفل خف مستحب وليس واجبا. فإذا ترك مسح الأسفل فإنه يعيد الصلاة في الوقت، فإذا خرج وقتها فلا إعادة. ولماذا يعيدها في الوقت؟ قالوا ليأتي بالصلاة على أكمل هيئاتها. وهم يستدلون على مشروعية مسح أسفل خف بما روى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وهذا حديث ضعيف. لكن قالوا منهم من يستدل بالنظر أيضا، يقولون لأنه يغسل الرجل كلها فيمسح الرجل كلها، ويستدلون بنظر آخر ويقولون هو يقيسون مسح الخف على مسح الجبيرة، الجبيرة يجب تعميمها فكذلك الخف. لكن هذا مشكل، هذا القياس مشكل، لأن المسح في الجبيرة واجب، والمسح في الرخصة في في في في في الخف ليس بواجب. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره، هذا قول ذكره المازري، ولعله أقعده بالنظر، ولكن المشهور هذا الذي سمعته. وتارك المدح للأعلى أبطل، الذي لا يمسح على الخف هذا صلاته تبطل ويجب أن يعيدها مطلقا. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه. وهذا الأثر أيضا مما من الأثار التي أسيء استعمالها جدا جدا جدا. لو كان الدين بالرأي لك، يعني أن ديننا ليس بالرأي وإنما هو بالنقل والأثر والسنة، يعني كيف ما نخدموش عقول، فكيف يثني الله تعالى في كتابه على ابن عقيل ويحمل الناس على التعقل واستعمال هذه الآلة، ويزعم أن في السنة ما يقال لا درة ماشي بالرأي، ما كاينش شي حاجة مثل الرأي في الدين. هذا في يعني كأن الناس سبحان الله لا تحسنوا إلى الأطراف، كأن الناس لا تحسنوا ذلك الوطن، تحيدوا الطرف باش تدير الطرف، هو كان عند واحد الطرف فيه الغلو في الرأي، بغيتي أنت تحيدوا من واحد الطرف فيه غلو في الرأي بديتي الطرف فيه غلو في الطرح الرأي بجوجكم تخلو الوسط، الوسط هو الحسنة وكلا الطرفين أمامين. ولكن شي نهار نتذكروا عليه إن شاء الله. وتارك المسح على أبطله، وبهذا ننتهي هذا الباب والحمد لله رب العالمين.